الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب الثاني عشر من الكتاب 37، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، يعني إذا اختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل ولم تستبين الأمور فقلل الكلام، فإن الكلام في الفتن يزيد الفتنة فتنة، فلا تكن سببا لاشتعال الفتنة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا الإمام ابن ماجه في سننه الحديث الثاني بعد 104,000، يقول: حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد سمين كوش عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. تكون فتنة تستنظف العرب، يعني تستوعبهم هلاكا أو تكاد تستهلكهم. بعض العلماء قالوا دي لما دخل الترك والتتار، لما دخل التتار فترة دخول التتار قتل أكثر من 1,000,000 عربي في دخول اجتياح التتار. وبعض العلماء قالوا لا، ده تيجي في الحرب الأخيرة اللي هتحصل إيه مع المهدي، وبعضهم قال أنها قد تتكرر. تكون فتنة تستنظف العرب، يعني تستوعبهم أو تكاد تستوعبهم هلاكا، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. وهذا الحديث يدل على أن الكلام في أي فتنة، سواء فتنة التطار أو أي فتنة تتكرر، فاللسان فيها مثل وقع السيف. يعني إحنا في الزمن بتاعنا بتاع المليونيات ده، كل واحد أدمن على الفيس ويدعو الناس لمليونية، ليساهم ويشارك في دماء كل من يقتل وكل من يجرح فيه، وهي الحكاية كلها كلمة كتبها على الفيس ويدعو الناس لمليونية، فتنتهي في الآخر بقتلة وجرحة وهو شارك فيه. فتكون الكلمات اللي بتتقال كأنها طلقات نار ومدافع تصيب من تصيب، فالإنسان الأولى أن يسكت، وسكوتك وكلامك لن يغير قدر الله، اعلم ذلك جيدا. يقولك يعني ما شاركش، ما غيرش، لن تغير قدر الله، فالسلام لا يعدلها شيء. سكوتك وكلامك لن يغير قدر الله، ولكن قد يجعلك شريك في ما يحدث للمسلمين من مظالم ومن ألام ومن ازدياد فتن. إياكم والفتن، يعني إياكم والمشاركة فيها، هذه معنى إياكم والفتن، إياكم والمشاركة فيها أو التأثر بها أو نشرها أو إذاعتها. إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. كما أن السيف يقتل أو يجرح، فإن اللسان يدعو الناس إلى ازدياد الفتن التي يكثر فيها الجرح والقتل. وعن أبي قال: والإعلام، لا شك أن الإعلام يدخل في مثل هذه الأمور، الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع أحيانا يكون سببا في إثارة الرأي العام، فيؤدي إلى إثارة الفوضى التي ينبني عليها قتل كثير من الناس وإراقة دماء كثير وجرح الكثرة الكثيرة، ونحن نعيش هذه الأزمة منذ سنوات، فنسأل الله أن يرفعها. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن أبيه علقمة بن وقاص قال مر به رجل له شرف فقال له علقمة إن لك رحما وإن لك حقا وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به، وإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. يعني ممكن الإنسان يتكلم كلمة تكون هذه الكلمة سبب في إصلاح ذات البين، تكون هذه الكلمة إظهار لحق مخفي، قد تكون هذه الكلمة قولة حق عند سلطان جاهل، أي عند جور السلاطين، يعني وقت مش شرط عنده، يعني بنزله عند هنا عندية وقتية، يعني عندما يسود السلطان الجائر كلمة الحق التي يقولها الإنسان في أي مكان عظة للناس ليردهم إلى الصواب، هذه هي أعظم جهة كلمة حق عند سلطان الجائر. في ناس متصورة عند سلطان يعني لازم يروح له في إيه في مكانه ويقف كده قدامه ويقول لا مش كده، ليس هو المقصود هذا. يعني عندما ينتشر حكم الجور فكلمة الحق وقت حكم الجور تكون هي خير الجهاد، فيبقى العلماء والصالحين والمصلحين الذين يريدون أن يردوا الأمة إلى ما كان عليه السلف الصالح من الوئام ومن التعاون على البر والتقوى ومن نبذ الخلاف، هذا كله سواء قاله أو كتبه أو حث عليه أو خطبه في خطبة جمعة فهو خير الجهاد في هذا الزمان. فنحن في زمان الجهاد فيه بالكلمة. فبيقول له هنا وإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني لا يظن أن وزنها عند الله عظيم وأن وقعها عند الله شديد القرب وأن ثوابها عند الله لا يدركه عقل إنسان من إيه من عظمها عند الله، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، يعني تكون سبب المغفرة الذنوب مقدمة كمان، زي كده قال بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك، تكون هذه الكلمة سبب إنها تعدل أي ذنوب يعملها تكون ثوابها أعلى منه. فالإنسان لا يستهين بكلمة الحق. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، تكون هذه الكلمة تغضب الله عز وجل تؤدي إلى زيادة الفرقة زيادة الخصام كثرة القتل انتشار الظلم تسويغ الظلم للناس غيبة مسلم. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة، يعني لا ينفعه عمله بعده تكون سبب لحبوط عمله حتى مقدما. فالإنسان لابد أن هو يراعي كلامه ويراقب نفسه عند الكلام ولا يجعل لسانه يعني بلا ضابط. قال علقمة فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث. يعني لما سمع كلام بلال بن الحارث ده خلاه يراقب كلامه، فيقول لك في كلمات كثيرة أنا أمتنع أقولها مخافة أن تزيد الفتنة أو تؤدي إلى مفسدة أعظم أو شيء منها. يعني في الجماعة مثلا الوهابية بسهولة كده عندهم تكفير المسلمين. تكفير المسلمين ده عند الله كبير جدا، حاجة عظيمة من عظائم الأمور، من جلائل يعني الكبائر. وهم عندهم سهل قوي يمسك حتى اللي ماتوا من السلف الصالح، يقول لك يكفيهم مثلا، يقول لك الصوفية فرقة ضلالية، الأشعرية فرقة ضلالية، والأشعرية دي ملايين المسلمين. لما يقول الأشعرية فرقة ضلال كأنه اغتاب ملايين المسلمين في لحظة، في كلمة واحدة، ما خدتش منه لحظة، خدت منه ثانية. وغيبة مسلم واحد عند الله من أكبر الكبائر، فما بالك بقى لما يغتاب ملايين المسلمين، منهم من مات ومنهم من حي ومنهم من يأتي من بعد. شفت بقى أن الكلمة ممكن تبقى خطيرة إزاي. ويغتاب العلماء السابقين اللي يخالفوه في الرأي وهم موتى، والرسول صلى الله عليه وسلم يذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، يغتابوا والأخطاء فلان وضل فلان وفلان مبتدع وفلان مش عارف، والإمام الغزالي له حظ الأوفى على ألسنتين، ومحيي الدين ابن عربي له حظ الأوفى على ألسنتين من غيبته. وهذا الميت الذي يغتاب ترفع درجته بغيبته، كلما اغتابوه كلما رفعت هو درجته، وهم وكلما صارت درجتهم في خس. فلا يضر الميت ولكن يضر الحي ذكر الميت بسوء، أما الميت فيزداد رفعة عند ربه. فالإنسان يهتم بهذا ويأخذ باله من هذا. وعنه به قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. نسأل الله أن ينجينا وسائر المسلمين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وعن أبي قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامري أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن عاصم بن أبي النجود. عاصم بن أبي النجود اللي هو العاصم القارئ المشهور اللي هو له رويان شعبة وحفص، كان أيضا من علماء الحديث رواة الحديث. عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عظيما وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الجنة؟ الصوم جنة يعني وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يبقى الصوم يعني عليك أن تكثر من نافلة الصوم إن استطعت، وكنت ولم تكن مريضا فعليك أن تواظب على صيام النوافل بجانب صيام رمضان، لأنه الجنة فيها باب اسمه باب الريان يدخل منه الصائم، والنبي كان يصوم في غير رمضان، يصوم الاثنين والخميس، ويصوم ثلاثة أيام القمرية من كل شهر عربي، وكان يصوم أحيانا الثلاث أيام الأول من كل شهر والثلاث أيام الأخيرة من كل شهر بجانب الثلاث أيام الوسطى صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن النبي كان يصوم في الشهر أكثر من 16 يوما، يعني أكثر من صيام داود الذي كان يصوم يوما وفطر يوما، صيام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكثر من هذا لأنه يقلل أولا إقبال الإنسان على الدنيا، يطفئ من جسده حرارة الشهوة للدنيا، سواء كانت شهوة طعام أو شهوة نساء أو شهوة جمع مال. تملي الصائم تجده يعني قلبه خاشع وخاضع وغير مقبل على الدنيا، وعلى حتى لو أذى إنسان وهو صائم قد سامحك الله، ليس عنده حتى طاقة يرد أو يناقش. فالصيام يهذب النفس ويطفئ حرارة الانتقام والشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده: ألا أدلك على ما يذهب الله به وحر الصدر؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وحر الصدر اللي هو حب الانتقام وحب التشفي والقسوة والحقد اللي في القلب على من ظلمك أو من أذاك، فعلاج هذا الأمر إن كنت من تحب أن تنتقم من أي إنسان يغلب حقك أو سريع الغضب وتريد أنت، فعليك أن تواظب على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ألا أدلك على ما يذهب الله به وحر الصدر؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فكل دي علاجات نبوية عظيمة. والصدقة، الصدقات مصانع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل ولو ركعتين بعد العشاء، ولو ركعتين قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة، ركعتين بس مواظب عليه تجد نور في قلبك لا ينطفئ. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. الجهاد هنا يشمل جهاد النفس ويشمل جهاد العدو، والعدو هو نفسك وشيطانك والكافر الحربي، هما دول الأعداء، النفس والشيطان والكافر الحربي هما دول الأعداء. النفس والشيطان يجاهدوا بجهاد النفس، مخالفتها ومراقبتها وحملها على فعل الطاعات وإلزامها بذلك والمواظبة على ذلك. وجهاد العدو الحربي معلوم بأن تحارب تحت راية إمام المسلمين، عندما يحدث حرب بيننا وبين الكفار الحربيين. فالجهاد هنا مطلق يشمل الكل، الجهاد في الله والجهاد في سبيل الله. فالجهاد في الله هو جهاد النفس والشيطان، والجهاد في سبيل الله هو جهاد العدو الحربي، أي المحارب. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. يعني ما يجمع لك كل الخصال العظيمة، ملاك ذلك كله يعني ما يجمع لك كل الخصال العظيمة من ثمرة الصيام وثمرة الصدقة وثمرة الجهاد في الله والجهاد في سبيل الله، كل ما يجمع هذه الخصال العظيمة، ومن قيام من صيام رمضان ومن الصلوات الخمس ومن حج البيت ومن شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن تعبد الله لا تشرك به، ملاك هذا كله كف عليك لسانك. هو ده اللي إيه اللي يملك لك هذا كله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فأخذ بلسانه فقال: تكف عليك هذا. قلت: يا نبي ما وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. معناها الحرف فقدتك أمك، لكن عند استعمال العرب لها معناها يعني أبقاك الله أو بارك الله فيك أو غير ذلك، يعني على سبيل الدعاء. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لأن عندما تقلل الكلام تكون مشاكلك مع الناس قليلة، فإذا قلت مشاكلك مع الناس انصرفت لطاعة مولاك، ما بقاش في صراعات بقى، لأن الإنسان قد يضيع جزء كبير من عمره في صراعات مع الناس، وسبب الصراعات اللي مع الناس نتيجة ما قاله وتكلمه، فأخطأ في حق فلان وقال كلمة فاحتاج فلان أن يرد عليه فحدث شقاق بينهما، فتجد الإنسان كثير الكلام في يضيع جزء كبير من عمره في الاعتذار للناس أو في الشقاق مع الناس. أما الذي كف على نفسه لسانه وفر لسانه لذكر الله ولطاعة الله فبورك له في عمره، فلم يضيع عمره في شقاق ونزاع مع الآخرين، فينصرف لطاعة مولاه. وعنه به قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. وهذا تفسير لقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف، من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كأن النبي يفسر هذه الآية في هذا الحديث، فكل حديث تجد وراءه آية من آيات القرآن، يعني كأنك ممكن تحط جنب الحديث ده الآية دي، يبقى الآية دي تفسيرها هذا الحديث أو الحديث ده تفسير هذه الآية. قال: كلام ابن آدم عليه لا له. عليه يعني إيه؟ يعني يحاسب عليه. لا له يعني له يعني يثاب عليه، إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعنه به قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعتاء قال: قيل لابن عمر: إن ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيرهم. قال: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وعشان كده الإقلال من الاحتكام بحكام الجور أحسن، لأنك لو دخلت عليهم إذا قلت الحق أبغضوك، وإذا أبغضوك فتنوك في الدنيا، وإذا لم تقل الحق نافقتهم، فأنت على كل حال مذموم، فالأفضل تتجنبهم. وعشان كده كان العلماء زمان لا يحبون التردد على أبواب الحكام، لأن التردد على أبواب الحكام يؤدي إلى سقوط هيبة العالم، ويؤدي أيضا إلى أنك إما أن تسمع الباطل فتسكت فتكون مشارك فيه، أو أن تعارض فيفتنك في أمور دينك ودنياك. فالسلامة أن تبعد عن أبواب الحكام في زمان السلطان الجائر، وعليك فقط أن تنصح من بعيد لبعيد. تبقى أنت في مكانك انصح زي ما أنت عايز، ابعت رسائل ليهم تنصح، تكلم كلام يدل على الإصلاح والصلاح دون أن تنوه على أسماء أحد، وتكون في أمان. فالتردد على أبواب الحكام، ومعلوم أن الحكام هيكونوا في جور حتى ينزل المسيح ابن مريم، خلاص انتهينا. الحكام العدول خلصوا، ماتوا مع سيدنا عمر. لما قتل سيدنا عمر جاء سيدنا عثمان فترة وجيزة، ثم قتل سيدنا علي فترة وجيزة وقتل، وبعد كده بقى إيه بعد الخلافة الراشدة قال إيه صلى الله عليه وسلم ملك عضود وسلطان جائر حتى ينزل ابن مريم. فاللي يدعي أن يقول لك أنا أخذ السلطان عشان أعدل يبقى لا يعرف قدر الله في الأمة، بيفتن نفسه، مش هتعرف تعدل. حتى لو جاء سيدنا عمر لا يجد على الحق أعوانا. بقينا في زمن الناس انقلبت القلوب ورفعت الأمانة من جذر قلوب الرجال، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفع الأمانة، الأمانة رفعت من جذر قلوب الرجال. الأمانة أولا في العصر الأول كانت في جذر قلوب الرجال، يعني في عمق القلب، لا يستطيع إنسان أن يخون ما يعرفش. ثم بدأت ترتفع هذه الأمانة من قلوب حتى لم تترك أثرا إلا أثر إيه؟ أثر الحرق، اللي زي ما يكون واحد جاب جمر وقع على إيه؟ على الجلد، يقوم يحرق الجلد، يعمل فقافيق منتبرة تترك أثر ماء، تظن أنها منتفخة فيه أمانة، لكن في الحقيقة أنه ورم وليس أمانة، ده ورم، دي مظاهر. فتيجي تتعامل مع الناس على أنهم أمناء ومظهرهم أمين، وفي إيده السبحة ما شاء الله، ولابس العمامة واللحية قد كده، تتعامل معاه متصور أنه مظهره يطلع انه عامل زي فقافيق الحرب، ده نفخه كدابه ولا امانه ولا حاجه، خلاص انتهى. وده اللي بيحصل، وده احنا عايشين، والنبي شبهها بهذا التشبيه، فتراه منتبرا، يعني كايه؟ كجمر دحرجته على الجلد فصار منتبرا، قايل كده صلى الله عليه وسلم، بيشبهها بهذا، يعني نفخه كدابه. المصريين يقول لك ايه معناها؟ نفخة وكذاب، عامل نفسه شيخ وهو ولا شيخ ولا حاجة، عامل نفسه أمين وهو شيخ منصب، لابس زي العلماء وهو أجهل من دابة، كلها مظاهر. فبقينا في هذا الزمان يا سيدي، فربنا ينجينا ويسلمنا يا رب. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور قال حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن ابن حي وإيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني معنى إيه؟ يعني التفت إلى ما أقامك الله فيه ودع أمر العامة وأحسن ما أقامك الله فيه، وطع الله فيما أقامك الله فيه بما أقامك الله فيه. فأن تتقن صنعتك، تحرص على رزق الحلال، تطيع ربك، تقيم شعائر دينك، تربي أولادك على العفة وعلى محبة النبي وعلى تلاوة القرآن وعلى حسن الأخلاق، وتربيهم بالرزق الحلال، وتكون قدوة لهم، وتقلل الكلام فيما لا طائل، هي دي النجاة. وتنصح بقدر طاقتك وبقدر إمكانك، وليكن نصيحتك في هذا الزمان بالحال أكثر من المقال، وبالدعاء أكثر من أن تتكلم كثيرا. باب العزلة. والعزلة هي أن الإنسان إما أن يبتعد بنفسه عن الناس في وقت الفتنة حتى لا يشاركهم فيها، وحتى يجنبهم شره إن شاركهم فيها، أو أن يعتزل الناس بقلبه دون حاله جسده، يعني يبقى مع الناس بجسده لكن قلبه مع الله، يسموها الخلوة في الجلوة. واختلف العلماء أيهما أفضل في زمن الفتنة، العزلة بمعنى الابتعاد عن الناس ولا الخلطة مع الناس مع تجنب أذاهم وأذيتهم. ذهب الشافعية إلى استحباب الخلطة مع تجنب أذى الناس وأذيتهم، لأن هذا هو العزيمة. وذهب الآخرون إلى العزلة بنية عدم تجنيب الناس، بنية تجنيب الناس أذاك، لأنك لو اعتزلت على أنك تتجنب أذى الناس كأنك تعاليت عليه، بل يكون نيتك في العزلة أن تجنب الناس أذى نفسك فلا تكون سببا في اشتعال الفتنة. أما إذا اعتزلت وتقول أنا أعتزل عشان أبتعد عن شر الناس، فقد زكيت نفسك واعتبرت أن نفسك أنك بعيد عن الشر. والله يقول لا تزكوا أنفسك، بل تكن نيتك في العزلة أن تجنب الناس شربك وليس العكس، وإلا تكون العزلة سبب لتزكية النفس التي يبغضها الله ويحبط بها العمل. باب العزلة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ويطير على متنه على ظهره، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه إليها يبتغي الموت أو القتل مغانه. يبقى خير معايش الناس يعني خير من يعيش في وسط الناس نوعان. النوع الأول رجل مستعد للقتال في سبيل الله في أي لحظة ومعه سلاح، كلما سمع صوت يدعو الناس للجهاد يكون هو أول الحاضرين. رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يعني مستعد لأن يستجيب لدعوة الجهاد في سبيل الله، ويطير على متنه كلما سمع هيعة يعني صوت يقرع وينادي للجهاد، أو فزعة طار عليه إليها يبتغي الموت أو القتل مظانه، جمع مظنة وهو موضع الشيء ومعدنه، لأن مظن القتل فيه في المعارك والحروب، هذه مظن القتل، ومظن السلامة في البيوت والدعم. والنوع الثاني ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاب أو بطن واد من هذه الأودية، معتزل يعني قائم على إصلاح ماله بعيد عن الناس في حاله، ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاب اللي هي طرق الجبال، الطرق اللي بين الجبال يسموها شعفة أو شعاب أو شعبة، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. وعنه به قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره. شفت بقى العزلة أن تدع الناس من شرك، مش تتجنب شر الناس. آدي أدب العزلة عند الصوفية، أن تعتزل بنية أن تجنب الناس شرك، لأنك أنت الأقرب والناس هم السلام، فلتتهم نفسك قبل أن تتهم غيرك. فإن نظرت إلى الناس فالأقرب هو نفسك، فعليك أن تجنبهم شر نفسك. إحنا الوقت في الأمراض المعدية بنعمل إيه؟ نعزل المريض اللي عنده مرض معدي، مش كده؟ يقول لك إيه؟ قسم العزل. في بعض المستشفيات يقول لك قسم العزل، واحد عنده مثلا مرض معدي شديد العدوى يعزله عن سائر المرضى. بيعزلوه عن سائر المرضى إيه؟ علشان هو أفضل من باقي المرضى، ولا علشان هو أشد من باقي المرضى؟ أشد. فكذلك المعتزل اللي يعتزل يكف الناس من شره، فليعلم أنه هو اللي شر، ووجوده في وسط الناس ليس بركة، بل يكون فيه زيادة فتنة له وللناس. إنما الوقت جهلة الصوفية يعتزل ويقول لك أنا بتجنب شر الناس، ده جاهل، ده بيزكي نفسه، ده مش صوفي، ده وهابي متصور. فما ينفعش، لأن الوهابي شايف نفسه. لما نقول وهابي رمز للإنسان اللي شايف نفسه. هذه كل حكاية، يقول لك أنا اللي فاهم وغيري مش فاهم، أنا موحد وغيري مش موحد، أنا على السنة وغيري مبتدع. مش هما اللي بيقولوا كده ولا أنا اللي بألف؟ هما بيقولوا كده حتى في كتابهم، ويعتبروا أنفسهم هم الفرقة النجية، وسائر أمة النبي كلها فرقة في النار، هما بيعتقدوا هذا. فاهم؟ فكذلك الصوفي الجاهل اللي يعتزل ويظن إن هو بيكف بيبتعد عن شر الناس، أهو ده بنفس منهج الوهابية، إنه بيزكي نفسه وهو في العزلة. فهمت بقى المسألة؟ فده غلط. النبي قال إيه؟ قال: ويدع الناس من شره. يعني بنيته إن هو يكف شره عن الناس، مش يتجنب شر الناس، لأنه هو أشر الناس. يدع الناس من شره يعني إيه؟ يعني لأنه هو أشر الناس. فالإنسان إذا سئل من أشر الناس يقول أنا، بس بوضوح كده. وتبقى مش تقولها كده علشان يعني بتبين انك انت راجل يعني، لا، تبقى فعلا حاسس بانك انت مقصر مع الله، مقصر مع الله في كل حال، وانت ادرى بعيوب نفسك، وغيرك قد يكون فيه مزيه في قلبه تجبر له اي خلل تراه فيه، فانت ما تعرفش. يمكن في قلبه فيه نوع من الشفقه على الامه وعدم الكبر والتواضع والرضا بقضاء الله، ودي اشياء لا تراها انت في اعماله، دي في قلبه كده سر. يمكن الحاجات دي في سر في قلبه تقوم تكبر له كل نقص ترى فيه، فلا تنتقصه، لانه ربما فيه سر يجعله افضل من الف منك. وعلشان كده الانسان لازم ايه؟ يتواضع لله كده. يتواضع لله مش تواضع لله تواضع للتكبر، يقول لك بيتواضع كده عشان ربنا يعرف ان انا يعني متواضع، لا، التواضع المتحقق انه فعلا هو اقل مما صنع وليس فوق ما صنع. وعن ابي قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني ابو ادريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. الدعاء على أبواب جهنم هو كل داعي للفرقة، لأن الفرقة من النار. كل من يدعو إلى فرقة ده داعي على أبواب جهنم، لأن النار الحقيقية هي الفرقة والافتراق، والجنة هي الألفة والاجتماع والتعاون. يكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. من جلدتنا يعني قرايبنا مننا يعني من نفسنا من لحمنا ومن دمنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. حزب الكنبة بيسموه دلوقتي إيه؟ حزب الكنبة. يعتزلوا كل الفرق، لا يروحوا للانتخابات ولا يعملوا أحزاب ولا يستضيفوهم في التلفزيونات ولا ليهم جرائد يتكلموا فيها، اللي هو الغالبية العظمى من الشعب المصري يسموه حزب الكنبة. هم دول اللي ايه كف الناس شره وقاعدين. فهمت بقى يا استاذ؟ اعتزلوا كله، اعتزلوا كل حاجه لان شايفين ان الحكايه مش نافعه، مش نافعه ليه؟ لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لان الحكايه مش شعارات وكلام، لابد ان تتغير قلوبنا ويتغير نظرتنا للحياه. انما طول ما قلوبنا بتعض على الدنيا وكل ما واحد يقول شعار ويقصد من ورائه منصب ويقصد من ورائه دنيا مش هيجي نفع. فلما يأسوا من النخبة تجنبوا الأمر وبعد. فحزب الكنبة ده يأس من النخبة لأن وجدهم أنهم بيقولوا كلامهم مش قدوا، وبيقولوا كلامهم لا يصلحوا أن ينفذوه لأنهم فشلوا في تنفيذه في حياتهم الخاصة. يقول لك ناشط سياسي وناشط حقوقي، تدور على الناشط السياسي ده تلاقيه انسان فاشل في حياته العامه، حياته الخاصه هو تلاقيه مع زوجته زوج فاشل، وفي دراسته ايه يقول لك ده ساقط في الجامعه ما عرفش ياخد شهادته، طب وفي وظيفته ايه ما بيجيش الشغل ده راجل اي كلام، طب في صنعته ايه لا يتقن صنعه، طب ازاي فقد الشيء لا يعطيه، اذا كنت انت غير صالح في حياتك الخاصه الدائره الضيقه فكيف تصلح الدائره الواسعه. وفي الاخر يقول ناشط حقوقي وناشط سياسي وناشط مش عارف ايه، حاجات غريبه بالشكل. وعاملين كل شويه عاملين يتنططوا في الايه؟ يبقى حزب الكنبه ده عنده حكمه، ما شافش نفسه ومطلع علشان يمشي وراه. فهمت بقى المساله؟ هم اطلقوا عليهم دلوقتي، هم نفسهم اطلقوا عليهم حزب الكنبه. هذا الاطلاق اطلاق منهم هم بيوصفوا الناس اللي ايه؟ اللي اعتزلوا المنظر ده واكبوا على ما اقامهم الله فيه. اللي وراه عيال قاعد بيربيهم، اللي وراه عمل بيتقنه، واللي وراه دراسه بيدرسها، واللي وراه عباده بيعبد الله، واللي وراه مال بينميه من الرزق الحلال وخلاص، وسايب الامور لحد ما ربنا يقضي امرا كان مفعولا لعل الله يكشف الغمه. يا سيدي الانتخابات والسنادين مش هي اللي بتختار يا استاذ، اللي بيختار النظام العالمي. يعني ما فيش واحد بيتولى امر من امور المسلمين في بلاد المسلمين الا بتصريح من البيت الابيض في امريكا. واضح؟ وهو الحقيقه البيت الابيض ده حقه يبقى البيت الاسود، لان برضه ده تلبيس للامور، خلوا لونه ابيض وهو اصلا اللي قاعدين فيه قلوب سوداء. فهي كلها حكايه معكوكه. انت بتفتكر اللي بيختار الطوابير اللي واقفه في الصناديق دي؟ الطوابير اللي واقفه دي مؤهله من خلال اعلام فاسد تروح تختار مين؟ واضح؟ يعني هو يأهلها لك من خلال اعلام فاسد ويبرمجك بالريموت كنترول كده الاعلامي بحيث تروح تختار اللي هو عايزك تختار. واضح الحكايه؟ فالاحسن تبعد وتريح نفسك. وفي الاخر ربك يخلق ما يشاء ويختار، لان الله يختار احيانا الفتنه ليختبر العباد. خد بالك إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يلبس الأمور عشان يختبر العباد، يميز الخبيث من الطيب. قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. وعنه به قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الكتم. شعف جمع شعفة وهي أعلى الجبل. الشعب اللي هو ايه اسفل الجبل، الطريق اللي بين الجبل، والشعب اللي هو اعلى الجبل. وعنه به قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا ابو عامر الخزاز عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن على ابوابها دعاة الى النار، فان تموت وانت عاض على جذل شجره، على جذل شجره، جذل يعني اصل، وانت عاض على جذل شجره خير لك من ان تتبع احدا منهم. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن الحارث المصري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وده كلام النبي، من الحاجات اللي ايه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتبر ايه حكمه من الحكم، كلام النبي كله حكم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. كان في شاعر اسمه ابو عزم، ولا مش فاكر كان اسمه ايه، اسر في بدر مع الكفار، فاعتذر للنبي وقال: انا فقير وعندي عيال واعفو عني ومش هعمل كده تاني وخلاص. فالنبي قبل وعفى عنه. رحمه جاف احد اسروه مع الكفار، يعني جاي تاني حارب تاني الله، فراح للنبي تاني وبيقول له: أنا فقير وعيال. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. لكن سبب ولود هذه هي الواقعة، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، وأمر به فضرب عنقه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان طالما جرب حاجة مرة وعرف إنها فيها ضرر يعملها ليه تاني ويعملها ليه تالت؟ حاجة غريبة أوي. زي المدخن، شرب السجاير وعرف انها بتضر ويشرب كل يوم وكل لحظه، ليه؟ انت مش مؤمن؟ ده لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وانت كل يوم بتلدغ من 20 سيجاره و30 سيجاره و40 سيجاره. حاجه غريبه يعني. جرب ترك الصلاه وعرف ان ان ان ضميره مأنبه، طب ليه بتتركها تاني؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ليه تسمع كلام الاعلام الكاذب وتمشي وراه وتجعله يؤثر على قلبك؟ وانت عارف انه اعلام كاذب، وعارف ان الاعلام ده موجه، موجه من جهات عديده، وانه هو يريدك انك انت تفكر بطريقه معينه تزيد الامور فتنه وتزيد الامور غموض. ليه تدي اذنك وعينك مده طويله من اليوم تقعد وتترك كتاب الله او تترك مذاكرتك او تترك عملك او تترك ما ينفعك، ثم بعد ذلك تلدغ وتلدغ في اليوم مئات المرات؟ فالمفروض ان المؤمن يكون حكيم، مقبل على شانه، عليم بزمانه، وايه؟ ومقبل على عباده ربه، فيتجنب اذى الناس واذيتهم، وفي نفس الوقت يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله ولا يجعل ولا يعبث. هي دي حال المؤمن. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني حطيت ايدك في جحر مره فقرصت، تيجي تحط ايدك تاني. جحر يعني في حية، خلاص عرفنا ان ده الخرم ده بيجي منه حية، احط انا ايدي. بيجيبوا لك طبعا في عالم الحيوان ناس متخصصة في ايه؟ استخدام الحيات، يخشوا بحور ويعملوا مش عارف ايه وبتاع. دي بقى ناس بتوع المغامرات بقى، حاجة غريبة في الشكل، لانهم مش مؤمنين. تجد معظم اللي بيشتغلوا في الشغلانة دي مش مؤمنين، وبيحبوا ان هو يعيش مع التماسيح ويعيش مع الوحوش الضارية وحاجات غريبة، يعرض نفسه ليه بقى؟ يعني لمخاطر شديدة، وربنا ينجيه. ونقف على باب الوقوف عند الشبهات غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملا، ووفقنا يا رب وسائر المسلمين بما تحبه وترضاه يا رب العالمين. في حديث ثاني؟ طيب نقرأ. طيب. وعن ابي قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا زمعه بن صالح عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هو نفس المتن ولكن بإسناد آخر. أي فضل حديث قبل كذا قبل الحديثين دول اللي هو بتاع أبو سعيد الخدري. أيوه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم. أيوه. تبعه يتبع بها شعب الجبال ومواقع القتل يفر بدين من الفتن. يعني وقت الفتن التفت. نتكلم على خير مال المسلم، يعني خير ما يغنيه عن سؤال الناس. ما هو خير المال اللي هو ايه؟ ما يغنيك عن سؤال الناس، ادي معنى خير المال. يعني خير مال اي انسان ايه؟ ما يغنيه عن سؤال الناس، ادي معنى ان هو يبتعد عن الناس وايه ويلتفت الى ماله فينميه بطريقه حلال دون ان ويقلل الخلطه في زمن الفتنه حتى يجنب الناس شره ويتجنب اذيه الناس واذاهم. مواقع القتل المطر يعني اللي هو الرعي. النبي بيتكلم على ايه؟ على على تشبيه من البيئه. البيئه اللي كان يعيش فيها النبي كانت بيئه رعي وزراعه صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول ان خير المال المؤذن ان واحد يرعى في الجبال يشوف المطر بينزل فين، لان مكان نزول المطر هو مكان وجود العشب، فبيجري وراء ايه الاماكن اللي بينزل فيها المطر بالغنم بتاعه حتى يجد العشب. ده المعنى يعني. فهو تشبيه يليق بالبيئه التي كان يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم في عصره صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا يستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي.